ما زال بعض من قراءته هذا فقرة الليل الشيخ خندو تفضل حضرتك. لا لا شاكتب عندي الله يحفظك الله يحفظك. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا متن اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فلم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين بعض أصحابه أنه من أهل الجنة كما في العشرة المبشرين، حيث قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. عين صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه وهم أفضل الصحابة على الإطلاق أنهم كلهم في الجنة، وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم آخرين من الصحابة بخلاف العشر أنهم في الجنة كذلك في أحاديث أخر نحو ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه البخاري أن أم الحارثة بن صراقة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الحارثة في بدر فقالت: يا رسول الله، إن كان الحارثة في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك ترى ما أصنع. فقال لها: ويحك يا أم حارثة، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أي الحارثة ابن صراقة قتل وهو شاب كان صغيرا في غزوة بدر، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة بل من أهل الفردوس الحارثة ابن صراقة. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم الحارثة ابن النعمان رضي الله عنه في الجنة كما في حديث عائشة الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع صوتا فقالوا: ذاك الحارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم البر ذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. رضي الله عنه الحارثة ابن النعمان، وحديث صحيح. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة فسمع صوت خشخشة أو صوت دفن عليه، فقال من هذا؟ قالوا هذا بلال. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجع عمل عملته في الإسلام مما يعني جعله أن يكون من أهل الجنة، فقال له بلال: إني ما توضأت وضوءا وما تطهرت طهورا إلا وصليت ما شاء الله أن أصلي، أي بهذا الوضوء والطهور. وفي هذا تشريع لسنة الوضوء، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أنه إذا توضأ العبد أو تطهر أن يصلي ركعتين أو أكثر بهذا الوضوء بهذه الطهارة بخلاف الفريضة. فهذه أيضا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنه في الجنة. وانظروا إلى حال الشيعة الروافض أنهم يستهزئون بهذه الأحاديث. فكان أحدهم هذا الذي كان في مصر وأراح الله أهل مصر منه، كان يجلس في مسجده يستهزئ بحديث أبي بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخره، ويستهزئ بهذا، بل كأنه يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حال الشيعة، لا يؤمنون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون على رأسا، ولا يؤمنون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم، نعوذ بالله من شرهم. فنحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عين بعض أصحابه أنهم في الجنة، نشهد لهم بذلك كما شاهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شاهد بذلك أيضا لثابت بن قيس بن شماس أيضا لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اعتزل ثابت بن قيس في بيته، قال: إني من أكثر أو إني من أرفع الصحابة صوتا، وإني من أهل النار، وإني من أهل النار. فلما تغيب ثابت عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فسأل سعد بن معاذ، سأل سعد، وكان سعد جار ثابت، فذهب سعد وسأل عن ثابت، فأخبره ثابت بهذه الآية وأنه من أهل النار. يعني ظن ثابت أنه لما رفع أو كان يرفع صوته مرتفع عالي أنه بهذا حبط عمله خوفا من هذه الآية. ولا تجاهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يخبر ثابتا: بلى، إنه من أهل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وهناك صحابة آخرون كذلك، نحو جعفر بن أبي طالب. فكان ابن عمر إذا لقي ولد جعفر يقول يا ابن ذي الجناحين، حيث جاء من عدة طرق أن جعفر بن أبي طالب له جناحان يطير بهما في الجنة مع الملائكة. هذه شهادة أيضا لجعفر بأنه في الجنة، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في الجنة. ونترك التعليق لشيخنا الوالد حسن عبد الرب البنا حفظه الله تعالى ونفع الله بعلمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا واحد من الوحي. هذا كله بالوحي لا يقول من عندنا. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن يسلك بين يديهم من خلفه رشدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بشيء بهم وحاكم عليهم واحصل كل شيء عددا. هذا كله بيان لا يقول الشعشلا بالنفس. وهذا كله بين هؤلاء الصحبة، هؤلاء الأسرة متأسرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أعمالهم. لذلك أمرنا أن نعرف بالصحابة وأعمال الصحابة رضي الله عنهم، هم الجيل الأول الذي تعلم الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول السلف. أول السلف من الصحابة الذين سبقونا بالإيمان، وعلينا أن نقتدي بهم متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم. واجتماعهم حق، واجتماعهم لا يجب ترى على شيء لا تناقش فيه ولا تعيد النظر فيه، لأنهم أحرى وأولى منا بالعلم النافع. لغتهم الأصيلة العربي الفصحى، عربية الفصحى، أخبرك فضلا عن يؤمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يؤمن بالله والرسول وكان كيان يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي الأحاديث وفي البيان أهل العلم أن صاحب الدين الصحيح أكثر الناس فهما للأمور، لأن أهل الموازين وربنا قال عن الكفار أكثرهم لا يعقلون والمنافقون لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذه الأمور تبين أن أنه إذا دخل الإيمان في قلب المؤمن أنار عقله وقلبه، لا كما يقول المعتزلة أننا نأخذ الدين بالعقل ويتركون النصوص. أين هم من هؤلاء الصفوة؟ أين هم منهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان؟ هو القدوة بعد النبي تأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إلى أمثلهم هم الذين ينير الله قلوبهم سبحانه وتعالى، ينير البصر والبصيرة، والبصيرة الفهم الذي يأتي من القلب يعني بعد أن يستوعب الفهم. وربنا يزيل هذا العلم العظيم وينطق به أميرة الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر الباب الحكمة لها معاني كثيرة، منها أولها السنة ثم الفعل، وضع الشيء في موضعه. لذلك أن أهل السنة يتكلمون بالموازين، موازين الشرعية، كيف يتكلمون؟ يجالسون أهل السنة، أهل السنة علماء يجلسون طلاب العلم. فإذا جلست في هذا الجو الصافي النقي فإنك تأخذ منهم، كذلك إذا جلست مع غيرهم من المخالفين فإنك تأخذ منهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح وجلس كعامل مشك ونافخ الكير، إلى ما جاء في الحديث بالتفصيل. فعليك أن تكون كذلك، ونكرر هذا الكلام حتى لا تنصرف إلى غيرهم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريدينك الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فما أنت مع الناس العوام تكون علاقتك بهم سطحية حتى يعرفوا الدين الصحيح، فلا تسيرهم في أعمالهم ولا أقوالهم ولا تنتهي الجلوس معهم، ما هذا مستواك العلم ينخفض لما تتوقف عن نصيحة وتتركهم. كلما تقابلهم تنصح لهم حتى يعرفوا الدين الصحيح ويصاحبوا أهل السنة فيثور منهم، ولو كانوا في أول أمر ضعاف ويبدأون على ما فيهم ويكون عندهم رواسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلم الصحابة أنك امرؤ فيك جاهلية، هي العادات القديمة، بعض الشيء استظهر عليك، ويحدث هذا عند كثير من الناس. فعليك أن تكون حريص على التكلم في هذه الأمور إلا المواطنين الشرعيين. ولكن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في الغيب لا تقول هذا إنه إلا وحي من يوحى على ما شهد القول. قال ذلك من الله، وقال ذلك من الله لأن الله اختارهم لهذه الصحبة. الله يستغي الملائكة رسلا ومن الناس. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والأخ الكريم. نفع الله بكم شيخنا أحسن الله عليكم. نفع الله بكم. شكرا لكم. نعوذ بكم. ويقولون ان عذاب الله حق يعذب الله من استحقه ان شاء وان شاء عفا عنه بقوله تعالى انه يراكم عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويذل ال فرعون اشد العذاب واثبت لهم ما بقي في الدنيا عذابا للغدو والعشي دون ما بينهما حتى اذا قامت القيامه تهدد اشد العذاب بلا تقليد عنهم كما كانت الدنيا. طيب ما وصل يتعلق مع عذاب القبر. وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يعني قبل فناء الدنيا لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامه اعمى بين ان المعيشه الضن قبل يوم القيامه وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين العيش الرغم والرفاهية المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد فيه الرضا الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا المشركين بساعة من أرزاقهم وإنما أراد به بعض الموت قبل الحشر. نعم عذاب القبر ثابت بلا شك كما في نصوص الكتاب والسنة لا ينكره إلا مكابر أو مستفسط متبع لهواه. ومن الكتب التي صنفت في حشد النصوص في إثبات عذاب القبر كتاب إثبات عذاب القبر للحافظ أحمد بن الحسين البياقي رحمه الله تعالى. ومن النصوص التي دلت على عذاب القبر من كتاب الله عز وجل قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهذه الآية نص في عذاب القبر وكذلك الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبر كما قال جمهور المفسرين أي أن فرعون وآله يعرضون في قبورهم غدوا أي في الصباح وفي المساء وعشيا على النار في القبر يعذبون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أن عذابهم في الآخرة أشد من عذابهم في القبر هذا واضح بين لا يجاله عربي سليم اللسان يتكلم بالعربية أن الآية نص في أن فرعون وآله يعذبون في قبورهم قبل قيام الساعة لا يجادل بهذا أحد ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نعم في هذه الآية نعم نص كلام الحافظ نعم حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نعم هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه الآية أصل كبير عند أهل السنة في استدلالهم على إثبات عذاب القبر وكما أيضا في قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الحافظ ابن جرير في تفسيره: والصواب من قول بذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكر إن الله تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون في يوم القيامة، وذلك يوم القيامة، فعذاب القبر دون يوم القيامة لأنه في البرزخ. فهنا الحافظ ابن جرير يبين أن العذاب المذكور في الآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك هو عذاب القبر، هذه نص أيضا في هذا. وكذلك قال إبراهيم بن عمر البقاعي في كتابه نظم الضر بتناسب الآيات والصور، وفي قوله تعالى، هذه آية أخرى في إثبات عذاب القبر من كتاب الله، لأن بعض هؤلاء الذين يجادلون في الباطل يقولون إن عذاب القبر لم يأتي في القرآن، هم لا يفهمون القرآن، لم يقرأوا القرآن أصلا ولا يفهمون شيء في القرآن. عدة آيات أثبتت عذاب القبر من هذه الآية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب القبر، بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط: أي الهوان، أي في قوله عذاب الهون، قال إن هذا في الدنيا كان عبارة عن وقت الإماتة والعذاب ما عذب به من شدة النزع أو الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ أي القبر. وقال ابن القيم: المراد به عذاب البرزخ أي القبر الذي أوله يوم القبض والموت. فكل هذه الآيات ونحوها تدل على أن عذاب القبر ثابت لا شك فيه، وكما ثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده نعم وغيره، أخرجه الترمذي من حديث هانئ مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر أو إذا ذكر القبر يبكي حتى تبتل لحيته، ولم يكن يفعل ذلك عند ذكر بقية أمور الآخرة أو عند ذكر الآخرة دون عذاب القبر. فسئل لماذا هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو أو إن لم ينجو فما بعده أشد. وكان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر، والقبر إلا والقبر أفظع منه. نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر بذلك كما في حديث عائشة: استعيذ بالله من عذاب القبر، كما في حديث البراء الطويل الذي أخرجه أحمد في مسنده وفيه نزع الروح، وكيف أن ملائكة الرحمة تقبض روح المؤمن وأن ملائكة العذاب تقبض روح الكافر أو الفاجر، وكيف يكون بعد ذلك من سؤاله في القبر أن يسأل وأنه يعذب أو ينعم، وحديث طويل صححه العلماء من حديث براء بن عازب. هذا كله يدل على عذاب القبر، فنستعيذ بالله من عذاب القبر ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. نترك الحديث للشيخين حفظه الله تعالى، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا قبل ذلك عن أهل الخير أهل الجنة الذين بشروا بالجنة، كذلك هذه الآية الكريمة التي جاءت في عذاب قوم فرعون وقوم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى الذي أعلمه الله به الرسول صلى الله عليه وسلم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وين تقوم الساعة حلو على فرعون أشد من العذاب. وعجبت من شيخ كبير يفسر القرآن فيكذب أو لا يؤمن بعذاب القبر كما صرح هو بأسلوب فيه مداراة، يعني كلام معنى كده. المؤمن يقول أنا من بعذاب القبر إنه جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي لا يؤمن به لا يقول هذا الكلام. فهذا الكلام قال ضمن يعني اجمال سبيل الاجمال والتفصيل هو للاجمال. فهذا كله يظهر المؤمن من غير المؤمن بهذا. فهذا كله لانهم يستخدمون العقل وسروا على العوام الذين على ما سمعنا اتوا بمسجل وضعوه في القبر حتى يسمعوا الملائكة تتكلم يدلوا على غبائه وعلى سوء فهمهم وعلى عدم ايمانهم ايمانهم المسلوب وهكذا لانهم شكوا في هذا الامر. فقال نجيب جاء نسمع. والمؤمن او الانسان يموت كحاله حي يختلف الانسان يبدأ جو ثاني في حياه اخرى بردخيه كما ذكر اخ الشيخ حياه بردخيه التي بين مات الانسان الى ان تقوم الساعه حياه بردخيه. فالنعيم والعذاب في هذه الحياه في البردخ بالجسد الروح ويشعر الانسان به كما جاء في الاحاديث التي تبين ذلك شرع به اجمالا وتفصيلا. فعلى المسلم ان يتخذ له في هذا الكلام كله. والايه الكريمه في اول سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. اول علامه من تقواه ومؤمن بالغيب لان السالم يقول لك شفت كذا ما شفتوش تشوفه بعينيك او ناس ثقه يقول لك عليه صدقهم. انما المشكله بعض الناس يؤمن بالغيب وهذا كله يشعر الغيب كله فلهذا كله. وربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب الخمس لا يعلم احد ماذا ياتي المطر ولا يعلم احد اين يموت. الله لا النساء الايه الكريمه ورفيع الغيب الايه الكريمه الغيب الغيب ويعلم هذا كله يعني كما قال تعالى ولا حصان شيء يعميه الا بما شاء. فاذا كان شيء خلوق ربنا اذن فيه. ولكن الغيب كما جاء في الايات والاحاديث لا يعلمه الا الله خمس الامور هذه. فعليك ان تؤمن بالغيب ويظهر ايمانك حينما يحصل صراعات بينك وبين نفسك صراعات عن الجنه وعن النار وما فيهما من نعيم وعذاب. كل هذا احيانا يدور في خلك وياتي كل مؤمن ولكن المؤمن يغلب ويشهد ويقول بنفسه وبقلبه قلبه ولسانه وقلبه انه مؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه اجمالا وتفصيلا. وهذا هو الايمان الذي المطلوب من كل احدنا. وإذا أمنت الإيمان هذا يدفعك هذا إلى أن تعرف على أن تكون من أهل الجنة. أنك أنت تبص المآل المآل بتاعك إيه يا الجنة إن شاء الله. فتعمل بمقتضى هذا الغيب الذي جاء في القرآن أو السنة حتى تكون من أهل الجنة. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله بكم شيخنا أحسن الله عليكم. نفع الله بكم. بسم الله. وكذلك نشير إلى أن المصنف رحمه الله استدل على إثبات عذاب القبر بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فبين أن المعيشة الضنك في الآية ليست في الدنيا إنما هي في البرزخ. واستدل على ذلك بأن اليهود والنصارى والمشركين عامة تجدهم يعيشون في رفاهية وفي لذات متتابعة فقد يظن الظن أن هذا ليس من معيشة الدنك. فبين أن المقصود بالمعيشة الضنك في الآية إنما هو ما يكون من حالهم في القبر، أي على إثبات عذاب القبر. ومن الممكن أن تحمل الآية أيضا أن المعيشة الضنك ولو كان المقصود بها الدنيا إنما يقصد به ما في قلوبهم، فإن قلوبهم ليست مطمئنة وإن كان عندهم ما عندهم من النعيم، لأنهم لا يذكرون الله ولا يؤمنون به ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فليست قلوبهم مطمئنة، هم في ضنك من هذا، في ضنك من حرمانهم من الإيمان الذي به تحيا الأرواح أو تحيا القلوب. هذا وجه. وقد يعني أورد المحقق في الحاشية أثرا ذكره الحافظ ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى إن لهم معيشة الضنك قال عذاب القبر. وقال ابن كثير إسناد جيد، يعني جود وصحح إسناد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن المعيشة الضنك فهذه الآية هي عذاب القبر. فإن صح هذا كما قال ابن كثير فهذا نص في الآية في تفسير الآية. نعم الله تعالى أعلم. جزاك الله خير. خلاص من عندي. طيب اخرج. ذكر كده. ها. طيب ممكن منكر ونكير طيب. نتم من عذاب القبر. هذا آخر كلام. ماشي. تفضل. تفضل. الإنسان المريض يجي له ملكين يحبوه في الفرد. نعم. الإصابة كلهم في أبدالله. يثبت. نعم. والكافر العكس باب إلى النار. يقول العذاب القبر عذاب معنوي وليس عذابا حسيا حقيقيا. نعم هذا قول المؤولين إنه عذاب معنوي يعني رمز فقط، ليس عذابا حقيقيا يقع على البدن وعلى الروح. هذا قول باطل، قول الكفار. هذا قول الكفار كما قال شيخنا رب لا تقم الساعة اللي هو الكافر يقول إنه عارف إنه عارف كم عارف إنه يقول رب لا تقم الساعة والمؤمن يقول رب لا تقم الساعة. نعم هذا كله صح في الحديث. نعم أحسنت. يعني يعرض عليه يعذب يعذب على النار يعذب في النار. نعم كما في الآية. نعم يقول إنه يعرض يعني على عرض ضرب عرض. لا يعني هو العرض ليس عذابا حتى على قولي هذا، هل مجرد أن يعرض أن ليس عذاب أن تعرض عليك النار في القبر هو ده كي يكون في نعيم؟ والله كلام غريب والله. النار هتعرض معنوين إزاي؟ نحن نقول له نحن نحاجزه من كلامه، هو يقرب أن النار تعرض على فرعون بنص الآية. طب عرض النار هذا يكون معنوين أم حقيقيا؟ حقيقيا بقدرة الله، لأن الله عز وجل له سنن في الآخرة تخالف ما على أهل الدنيا. أنت لا تظن أنك سوف ترى هذا في الدنيا كما أنك لن ترى الله في الدنيا، سوف ترى ربك في الآخرة إذا كنت من المؤمنين. نعم ونبين المزيد إن شاء الله بعد ما نقرأ هذه الفترة حتى لا نشق على شيخنا إن شاء الله. شكرا. قال رحمه الله تعالى ويؤمنون بمسألة منكر ونكير ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نعيم القبر وعذاب القبر ذكر هذا الحديث يثبت الله الذين آمنوا بالقبر الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يدعو بالثبات. وكان عليه الصلاة والسلام حينما يخشب أحيانا يقول لا ومقلب القلوب. نعم. فسأله الصحابة أن تقلب القلوب يا رسول الله؟ قال نعم، إن قلوب العباد عند الله أو معنى الحديث كقلب واحد من إصبعين المصابع من إصبعين المصابع كقلب واحد يقلبه كيف شاء إن شاء أزال إن شاء قلب إنسان وإن شاء هذا قلبه قومه. هذا كله بين أن هذا من الله وهذا يدعوك إلى أن لا تأمن مكر الله. قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا أبو الأنبياء حيب الأصنام الذي ألقي في النار لأنه جهر بالتوحيد ودعا قومه إليه وخلاص الدين لله خلاص العبادة لله فأدخلوه النار وحرقوه بالنار ونجاه الله. هذا كله يقول هذا الكلام دليل إيه؟ لا يأمن مكر الله. إن قالت عنه لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون ولا يأمن مكر الله ولا يخرج بالعكس لا يخرج من رحمة الله ولا يأمن مكر الله. فعيبا الرجاء والخوف خوفا وطمعا لا بد أن تكون كذلك. حب لله خبلك واستسلام لله وتعبد خوفا وطمعا ولا تغتر بنفسك ولا تنكر ما كما فضلك الله به من عبادات وطاعات وتنكر نفسك بالشيطان لغايه تعقل اعمالك. لا ان كنت تستقل اعمالك معلش حتى تستدين من الخير تعقل عملك لا وتشك فيه لا لانك مع اهل السنه لانك لا تعمل عمل الا ان تسال عنه هل هذا الذي تسمعان له او لا يعمله. وهذه الطريقة التي تسلكها مع الذين يجادلونك في الله حينما يقولون كذا وكذا من أمور تقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم قبل أن تقول آيات أو أحاديث وليس ما عندك أو لم تتذكر تقول لهم هذا السؤال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قاله هل عمله هل أقره آخرت ولا أعجب في مناقشات السابقين القدامى في كتب العلم يسألوا حينما يسأل عن أمر من أمور بدع واحد قال ببدعة والآخر يرد هذه البدعة ويلحظها بقوله هل فعله النبي قال لا الشخص الآخر هل قاله النبي قال لا وانتهت المناقشة انتهى بداء المناقشة ما فيش مناقشة بعد كده. هذا كله. وكان الشيخ الألباني رحمه الله حينما يجيء واحد يسأله كنا جالسين معه فيسأله قسم نقسم الموضوع هذا إلى ثلاث نغلقات ثلاث أمور ثلاث عناصر. الأول إن اقتنعت بالأول ناخذ الثاني إن لم تقتنع سلام عليكم وعليكم السلام. هذا هو الطريق السليم. شاهدين عايزين نقدم مع ناس معاندين ونضع وقت نعمل مرة جلسة ثانية أو ثالثة لا هكذا يكون طريقا. ولو قالوا عنك إنك عجزت أو إنك أفلست لا تسمع عليهم لأن أمورهم دي موجودة مختلة يظنون أن سكوت الإنسان على الجدال بغير حق أو الجدال العقيم هذا كله من الإيمان. نعم إذا كان يقبل ويفتح باب ما فيش مانع نصبر عليه. وهذا كله بقدر ما تيسر لنا وجزاكم الله خير وشكر الله. نفع الله بكم سلام. وأن نزيد فائدة على ما تفضل به شيخنا أن ما ذكره المصنف من مسألة منكر ونكير قد ثبت بالحديث كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر أحدكم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ودليل على تسمية الملكين في القبر منكر ونكير أنهما يسألان المؤمن والكافر كما قال أيضا البيهقي في إثبات عذاب القبر باب إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن والكافر جميعا يسألان ثم يثبت المؤمن ويعذب الكافر. هذا بالله التوفيق وجزا الله شيخنا خيرا على ما شكر الله لك حياكم الله. في لعل سؤال وسؤالين نعم سؤال وسؤالين فقط تفضل.